السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن في آخر سورة الأعراف المكية، وأعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات أن السور القرآنية التي نزلت بمكة يقال فيها المكية، هذه السور تعالج العقيدة، إذ عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا في مكة 13 سنة، ما هناك إلا التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم الصلاة في السنة 10. إذن والتوحيد هو أولا أن يعلم العبد أنه لا إله يعبد في الأرض ولا في السماء إلا الله، خالق كل شيء ومليكه. ثانيا أن يؤمن بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العدناني رسول الله صدقا وحقا، والأدلة والبراهين في الصور المكية العقلية العجب. ثالثا الإيمان بالدار الآخرة، بالبعث الآخر، بالجزاء والحساب على الكسب في هذه الحياة الدنيا. رابعا حق التشريع، حق الله وحده لا يشارك فيه أحد، إذ العبيد عبيده وهو أعلم بما يضر وما ينفع، وهو أعلم بمستقبلهم، فهو الذي يقنن لهم ويشرع، فما أحله هو حلال وما حرمه فهو حرام، وما أمر به فهو عبادة يعبد الله بها، ونتيجتها تزكية الروح البشرية وتطهيرها، وما حرمه من اعتقاد أو قول أو عمل، والله ما حرمه إلا أنه ضار إما بالبدن وإما بالروح، فكل ما حرم الله هو ضار بالنفس البشرية، مسود لها، معفن لها. فلهذا الصور المكية تعالج هذه العقائد الأربع. فهيا بنا إلى هذه الآيات الأربع نستمع تلاوتها مجودة مرتلة، ثم نأخذ إن شاء الله في شرحها وبيانها وراضي الله تعالى منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هذا الذي يجب أن يخضع له ويذل، هذا الذي يجب أن يعبد، هذا الذي يجب أن يطاع. منته علينا أن خلقنا. الذي يخلقك تعرض عنه وتلتفت إلى غيره، ذل ما فوقها ذل، أن ينصرف العبد عن الله إلى مخلوق من مخلوقات الله، مع أنه ولا غيره خلقكم من نفس واحدة ألا وهي حواء وآدم، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. هذا الزوج هو حواء. أولا خلق الله تعالى آدم عليه السلام، ومن ميزته أنه خلقه بيديه العظيمتين ونفخ فيه من روحه، فقل من ظفر بهذا الكمال. آدم من فضله أن الله خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. فإذا فعل الله بأبينا هذا ما نشكر ربنا المنعم علينا الذي يكرم أباك وأمك تهين وأنت تعرض عنه وتشتم وتسب، يجوز هذا شرعا وعقلا؟ كيف يصح؟ كيف تنصرفون عنه إلى غيره من مخلوقاته؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، ولفظ الزوج بمعنى الزوجة، إذ كل فرد إذا أضيف إليه آخر يقال فيه زوج، فالرجل زوج بسبب المرأة، والمرأة زوج بسبب الرجل. وعند الخوف الالتباس يؤتى بالتاء الدال على التأنيث فتقول هذه زوجة فلان، فقط من الخوف من اللبس والاختلاط. وجعل منها زوجها، وذكر تعالى من صورة النساء المدنية، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وأخبرنا أبو القاسم نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن الله أخرج حواء من ضلع آدم الأيسر المعوج هذا. فلهذا خلقت المرأة من ضلع أعوج، فإن أردت أن تقومها كسرتها، وإن تركتها أتركها على عوجاجها. ما لك سبيل، خلقنا من ضلع أعوج، فطرتهن غريزتهن هي هذه، فإما أن تحملها على عوجاجها والحمد لله فاصبر واشكر، وإما أن تقومها لتصبح مستقيمة ما تقدر تنكسر. خذ أنت عظم معوج كسر وأصلحه إلا أن يتكسر وينكسر. إذن وقوله تعالى ليسكن إليها، نعم لو أن الله زوج آدم بغير حواء على سبيل المثال، هل يستطيع أحدنا أن تطمئن نفسه وتسكن روحه لو تزوج بهيمة؟ ما يتم أبدا، فرق كما فرق بين حياة الموت. لكن الفرس البعير الجمل الكلب لو يتزوج غير جنسه يسعد يجد طمأنينة والسكون؟ مستحيل. فكذلك خلق الله آدم وخلق له زوجة ليسكن إليها ويهدأ ويطمئن وينشرح صدره وتطيب نفسه. ليسكن إليها فلما تغشاها، تغشاها يعني غطاها بجسمه، كناية عن الوقاع والجماع، لكن آداب رفيعة نزل بها القرآن. تغشى يعني غطاها، كيف غطاها؟ بجسمه، أي وطئها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، والحمل الخفيف في الأشهر الأولى الثاني والثالث والأربع إلى السادس من الشهور هي غير شاعرة بشيء، تمر وتجي وتذهب وتغنأ تعمل وتصنع وهي غير شاعرة بتعب. لكن لما يدخل في الشهر السابع والثامن ما تستطيع، سواء كانت أوروبية أو كانت عربية، جنس البشر هو هذا. فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به غير ملتفت إليه، تعمل عملها ليلا نهارا غير آبها بما في بطنها لما فيه من أذى، لا أذى له. فلما أثقلت في الشهر الثامن أو التاسع، فلما أثقلت دعوا، أي آدم وحواء دعوا الله ربهما، أي سألا الله جل جلاله وعظم سلطانه وهو خالقهما ورازقهما ومدبر حياتهما. دعوا ربهما، ماذا قال؟ يا ربنا وعزتك وجلالك، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. أقسم لله، لأن لئن دل على القسم، لئن أنت آتيتنا عبدا صالحا لنكونن لك من الشاكرين. هذا وعد من الله عز وجل، وعد منه من الله عز وجل. فضرع وسأل ربهما إن رزقهما ولدا صالحا يشكران الله تعالى على نعمته. وقوله فلما آتاهما صالحا، جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما تشركون. قراءة سبعية، عما يشركون. معاشر المستمعين أهل التفسير، من ابن جرير إلى من دونه، منهم من يرى أن هذا ليس في آدم وحواء، هذا في جنس الآدميين. تبهتم؟ هذا الكلام قصه الله تعالى وأنزله في كتابه ليعلمه المؤمنون من عباده أن هذا عام في كل بني آدم. ليس خاص بحواء وآدم عليهم السلام. فقوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. تقول الروايات سواء عن بني إسرائيل وفيها أحاديث مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما كان إذا ولدا يموت في رضاعه في صغاره. فجاء الشيطان عدوهما في السماء وقد ماذا خدعهما في السماء فجاء ليخدعهما في الأرض. فقال هل أدلكما على شيء إذا قلتما ما يموت الولد؟ ما هو؟ سمياه عبد الحاري. فلما ولد الولد الجديد سمياه عبد الحاري. وهذا فيه نوع من الشرك الخفي، عبد الحارث، العبد عبد الله، لن يكون للحارث ولا للساقي ولا للباني ولا للضيف ولا لكذا. فخدعهما في السماء وخدعهما في الأرض. ثم لنعلم أن الشرك صنفان ضربان، خفي وجلي. الشرك الخفي قل من يسلم منه، ولا حرج أبدا على آدم وحواء في هذا. لماذا؟ ما يلدان يموت، فجاء من غرر بهما وقال لو تسمياه كذا ما يموت، رغبة في حياة ولدهما. ماذا نسميه؟ قال سمياه عبد الحارث. إذن فكانت خدعة إبليس. هل تقول آدم من الأنبياء معصوم ما يرتكب هذا؟ فيه من يقول هذا الكلام ويحاول أن يصرف الآية عن هذا المعنى، لكن آدم ما كان في السماء وخدعه إبليس وقال هذه الشجرة إذا أكلتما لا تموتان وكذا وكذا وغرر بهما وهما مع الله في الملكوت الأعلى، فوسوس لهم الشيطان وقال هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبلت لهما سوءتهما. الآية. فلا غرابة أبدا أن يأتيهما في صورة من الصور يقول ما دمتم في هذه الحال أرشدكم إلى شيء، سمي يا عبد الحارث فقط ما يموت. ولا عجب أبدا في هذا، وهذا من الشرك الخفي، لا يقدح في صاحبه لما لم يتعمده. تحدث صاحب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فقال له أثناء حديثه ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال رسول لا، قل ما شاء الله ثم شئت، ما زدت أن جعلتني لله ندا. فهل كفر رسول هذا الرجل؟ ما كفر. قال فقط لا تقل هذا لأنك جعلتني ندا لله عز وجل. ونظير هذا قولنا لولا الطبيب لكان فلان ما أصبح، لولا الطعام والشراب ما كنا كذا. وهذه من الشرك الخفي، وهذا من هذا النوع. هذا إن فسرنا الآية كما قلنا على آدم وحواء، أما إن جعلنا عامة في بني آدم فلا دخل لهذا الكلام. لكن السياق، ولهذا قرئ عما تشركون، أي يا معشر المشركين من العرب، عما تشركون يا بني آدم، تعالى عما يشركون. ثم قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا ما يتعلق بآدم وحواء، ما عبد غير الله فقط في قضية هذه التسمية. كيف يواجهون بالخطاب يقول لهم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، الذين يعبدون من دون الله أصنام وأحجار وتماثيل وبشر يعبدونهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أيشركون ما لا يخلق شيئا في عبادة الله وهم مخلوقون يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر، هذا الكلام كله في المشركين من العرب وغيرهم ممن عبدوا غير الله وسألوا وتضرعوا لغير الله. هذه الأصنام التي يعبدونها أو التماثيل أو الأحجار هي مخلوقة، كيف تخلق؟ هل تستطيع نصرهم؟ هي تحتاج إلى من ينصرها وإلى ترمى في الوادي أو تحطم وتكسر. فهذا التنديد بالشركي الذي عليه المشركون. فقوله تعالى في هذا الاستفهام أيشركون ما لا يخلق شيئا، هل آدم أشركوا ما لا يخلق أو يخلق؟ فقد قال لهم سموه عبد الحارث، وعندنا عبد الضيف، عبد الرسول، عبد النبي، عبد كذا، لكن لو شيء خفي يجب أن نتركه، لكن لا نكفر صاحبه إلا إذا تعمد قال أنا أريد كذا. فقوله جل ذكره أيشركون، هذا الإنكار، يشركون في عبادة الله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هل أصنام لات العزى تنصرهم وهي تنتصر لنفسها؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، لو نادوا أصنامهم تعالوا يجيئونهم تعالوا نعبد الله سويا نحن وأنتم ما يستجيبون، لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. معشر المستمعين، نسمع شرح هذه الآيات في الكتاب. يقول تعالى لأولئك السائلين عن الساعة في الآيات السابقة، يسألون عنها كما علمنا عنادا ومكابرة وتكذيبا وإنكارا، اليهود من أجل التحدي ومن أجل إيقاع الرسول في إشكال، والمشركون من أجل إصرارهم على الشرك والكفر يكذبون بالدار الآخرة وما يتم فيها. إذن يقول تعالى لأولئك السائلين عن الساعة عنادا ومكابرة من أهل الشرك، هو أي الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي الإله المستحق للعبادة لا الأصنام ولا الأوثان، فالخالق لكم من نفس واحدة وهي آدم وخلق منها زوجها وهي حواء، هو المستحق للتأليه والعبادة دون غيره من سائر خلقه. وقوله ليسكن إليها إلا لخلقه زوجها منها، ما من شيء آخر خلق منها، علة لخلق زوجها منها، إذ لو كانت من جنس آخر لما حصلت الألفة ولا الأنس بينهما أبدا، كما بين حيوان ما حيوان ما يتم، فكيف آدم مع حيوان؟ وقوله فلما تغشاها، أي للوطئ ووطئها بالفعل جامعة، حملت حملا خفيفا فمرت به لخفته. فلما أثقلت أي أثقلها الحمل، دعوا الله أي آدم وحواء في تثنية وإلى لا، دعوا ربهما تعالى أي سألاه قائلين ماذا؟ لئن آتيتنا صالحا أي غلاما صالحا لنكونن من الشاكرين، أي لك جل جلالك وعظم سلطانك، واستجابه تعالى لهما وآتاهما صالحا. وقوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، حيث سمته حواء عبد الحارث بتغرير من إبليس إذ اقترح عليهما هذه التسمية وهي من الشرك الخفي المعفو عنه، نحو قولنا لولا الطبيب هلك فلان، لولا فلان جاء بالماء لميتنا بالعطش، نسينا الله في هذا، فهو من الشرك الخفي المعفو عنه. قال وقوله تعالى فتعالى الله عما يشركون، عائد هذا وراجع إلى كفار قريش الذين يشركون في عبادة الله أصنامهم وأوثانهم، بدليل قوله بعد أيشركون ما لا يخلق شيئا، هذا دل على أن الخطاب ما هو لآدم وحواء، انتهى الكلام عنهما، هذا واجه به المشركين في مكة. قال فقوله فتعالى الله عما يشركون، لو أراد حواء آدم لقال فتعالى عما يشركان كذا ولا لا، لكنهما ما شركا لأن ذاك شرك خفي، وغر بهم خدعهما من خدعهما في السماء وقال سميه عبد الحارث، وبين المسلمين من يسمي عبد الرسول عبد كذا، لكن ليس بجاهد منهي عنه، ولكن إذا وقع فيه العبد ما يكفو لا يقال وشرك، ما هو متعمد له. فقوله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا أي من المخلوقات، وهم أي الأوثان وعبادها، يخلقون ولا يستطيعون وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا إذا طلبوا منهم ذلك النصر، ولا أنفسهم ينصرون لأنهم جمادات لا حياة بها ولا قدرة لها. وقوله وإن تدعوهم أي وإن تدعو أولئك الأصنام إلى الهدى وقد ضلوا الطريق لا يتبعوكم، لأنهم لا يعقلون الرشد من الضلال، ولذا فسواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون أي لم تدعوهم فإنهم لا يتبعونكم. ومن هذه حاله وهذا واقعه فهل يصح أن يعبد فتقرب له القرابين ويحلف به ويعكف عنده وينادى ويستغاث به اللهم لا لا، ولكن المشركين لا يعقلون. وأما الشرك الخفي الظاهر العلني هو الذي يقصد مخلوقا ويناديه ويستغيث به يا سيدي فلان يا مولاي فلان يا فاطمة يا رسول الله أعطني كذا أنا بكذا، هذا شرك أكبر واضح كالشمس وضحاها. فالذي يستغيث بمخلوق يدعوه يناديه يحلف به يعكف على قبره يتمسح به هذا ألهه وقد أشرك شركا أكبر والعياذ بالله، إن مات بدون توبة لا يغفر له. أما من قال لولا فلان كذا لولا المطر لكان كذا، نعم هذا شرك خفي لكن صاحبه ما هو بمشرك، بدليل أن الرسول لما قال له ما شاء الله وشئت جمع بين مشيئة الله وشيئة ربي، قال لا قل ما شاء الله وحده، ما زدت أن جعلتني لله ندا. نحن حتى في المستقبل ما نقول سأزوركم غدا، لا بد أن نقول إن شاء الله، سأسافر الليلة إن شاء الله. ما قال الرسول بعد قوله تعالى ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ما قال في شيء في المستقبل إلا قال إن شاء الله. لماذا؟ لأن مشيئتك ليست بشيء إلا أن يشاء الله ذلك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لولا أن الله شاء ما شئتم أنتم. مشيئة الله سابقة مشيئة الإنسان. والآن مع هداية الآيات وتأملوا، قال أولا بيان أصل خلق البشر وهو آدم وحواء عليهم السلام. عرفنا أصل خلق البشر ولا لا؟ إذا جهل الكفار نحن عرفنا وآمنا به. خلق الله تعالى آدم عليه السلام من طين جمعت من أجزاء الأرض كلها، ولذا بنو آدم أحمر وأصفر وأسود وأحمق وخفيف وغريب، لأن جمعت من كل أجزاء الأرض وتركت فأصبحت كالفخار كذا عام. ثم صنع الله من آدم بيديه الكريمتين ونفخ فيه من روحه فأصبح آدم أبا البشر. وأخبرنا تعالى أنه خلق حواء منه، وخلق منها من بعضها زوجها، ما نصد من أول تأويل آخر أبدا. وأخبر رسول وبين من ضلعه الأيسر لا وجه، وقال النساء يا بني آدم يا معفر الفحول اعلموا أن المرأة خلقت من ضلعين عوج، فانتبه إذا حاولت تقيمها كسرتها، وإذا قبلتها تقبلها على عوجها ما استطعت. إذن قال أولا بيان أصل خلق البشر وهو آدم وحواء عليهم السلام لما أهبطهما إلى الأرض، لأن السماء ما أصبحت تحملهما لأنهما خرج عن طاعة الله، أهبطهما إلى الأرض وبارك في نسلهما، فالبشرية الآن كلها عائدة إلى آدم وحواء. يبقى فقط هل نقول قول من قال هذا خاص بآدم وحواء والشيطان سول لهما زين لهما تسمية عبد الحارث، وهذا يعتبر شركا خفي، وهذا أقرب إلى سياق الآيات. ومن أهل العلم من يقول هذا عام في بني آدم ليس خاص بآدم وحواء، ثم لا داعي لهذا أبدا، لأن هذا الشرك الخفي لا يواخذ به الإنسان كون سمى ابن عبد الحارث وإلا عبد زيد أو عبد الضيف. نعم ما ينبغي، ولكن غرر العدو بهما وظل، وعلمهم الله تعالى الخطأ وتاب إليه. ثانيا بيان السر في كون الزوج من جنس الزوج وهو الألفة والأنس والتعاون. لو كان الإنسان يتزوج بقى كيف يتعاونان؟ كيف يأنس إليه وتأنس إليه؟ البعير لا يتزوج عن كيف يتم هذا؟ هذا من تدبير الله عز وجل، الزواج يتم بين الجنس والجنس، تدبير الله عز وجل. إذن في الآية بيان السر في كون الزوج من جنس الزوجة وهي الألفة والأنس والتعاون على أمور الدنيا والحياة. الزوجات بالقمح والشعير ويطحن وتطبخ ويأكلان معا. ثالثا بيان خداع إبليس وتضليله للإنسان، حيث زين لحواء تسمية ولدها عبد الحارث وهو عبد الله، ما هو عبد الحارث، هو عبد الله وعبد الحارث عبد الله. ولهذا من أصدق الأسماء الحارث، اسم الحارث أصدق الأسماء لأنه حارث بما كاتب عامل، لا يوجد واحد غير حارث فينا إلا المشلول ولا اللاصق بالأرض، كلنا حارث وإلا لا. إذن فقرأ بها أيضا ممكن كما زين لها في السماء هي أولا وإلا لا، كذلك في الأرض وسوس له وقال كذا وراضي الزوج بذلك وسمياه عبد الحارث، ولا شيء في هذا. بيان خداع إبليس وتضليله للإنسان أبيض وأسود، حيث كان لحواء تسمية ولدها بعبد الحارث وهو عبد الله. ومن لطائف شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وأخذ من عمري وزاد في عمره لأنه أنفع للناس، سمى عبد الرسول عبد رب الرسول، من ألطف ما يكون. عبد الرسول أفغاني، زعيم من زعماء الأفغان. الحبيب الشيخ عبد العزيز ما رضي بهذه عبد الرسول، قال أنت عبد رب الرسول، وكتبت وأصبحت معروفة عنده في تابعيته عبد رب الرسول. نعم أنا عبد رب تعالى، أما عبد الرسول لا، ولا عبد الحارث ولا عبد الملك ولا عبد السلطان. ومن أقبل على الدنيا وسقط في أحضانها وأصبح عبدها بحق، الرسول تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. كيف عبد الدينار أصبح لا يؤمن إلا بالدينار، أحلامه تفكيره جهاده عمله إلا الدينار فقط، المال يعني، أصبح عبد المال وإلى لب فعل هذا، أصبح عبد للمال. هيا نعرف هذا الخداع، عندما يأتيك يزين لك أن تضع نقودك في بنك ربوي، عندما يزين لك الناس كلهم يشربون الدخان، نشرب الناس كلهم، منهم من يصلي الصبح ومنهم من لا يصلي، ما وأنا فقط حتى ما تصلي الصبح، الناس كلهم كذا وكذا، كل هذا من تزيينه وتحسينه. من فاطن له عرف يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسير منه ويهرب من ساحته. إذ مهمته ما هي يرحمكم الله؟ أليس إضلال الآدميين انتقاما منهم لأنه بسببهم شقي هو وذريته وخلدوا في جهنم؟ ألسنا السبب نحن؟ نحن أبونا وآدم وحواء هما السبب. إذن لأن الله قال لإبليس أسجد لآدم تعظيما له وإكبارا، فتكبر وترفع، قال أسجد لما خلط طينا، فطرده الله وأبلسه وذريته سابعون له. قال رابعا الشرك في التسمية شرك خفي معفو عنه وتركه أولى، فلهذا نترك التسمية بمثل عبد النبي وعبد الرسول وعبد السيد وعبد الناصر. الناصر هو الله، بالنسبة إلى الله عبد العزيز عبد الحفيظ عبد الكريم عبد الرحيم 99 اسم سمي بها، لكن غير الله ما تنسب إليه مخلوق تجلو عبده. قال رابعا الشرك في التسمية شرك خفي عن الناس معفو عنه لخفائه وتركه أولى وأحق. خامسا التنديد بالشرك والمشركين وبيان جهل المشركين وسفههم، إذ يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يجيب ولا يسمع. وهذا يا معشر المستمعين انتهى من المشركين بانتصار الإسلام 3 قرون، ما أصبح يعبد بين المسلمين إلا الله، وبعد ذلك عاد الشرك من جديد كما كان أو أشد، فقد عبدت القباب والقبور، أقسم بالله الذي لا إله غيره، لقد عبدت في الشرق والغرب، من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا، يدخلون على الولي وينادونه ويستغيثون به ويعكفون حول الضريح، مررنا بهم نساء ورجال، ويحلفون به ويستغيثون به وحتى قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل وجود الحكومة السعودية لا تسأل ماذا يصنعون، يخلون ساجدين ثباتهم. فهيا نحمد الله عز وجل على أن الله بصرنا فخف هذا الضغط في كل أنحاء العالم. وإلا كان أزيدكم تذكيرا، رفعت قضية إلى المحكمة، البينة على المدعي ولمين على من أنكر، حكم القاضي بأن يحلف على أن هذا المال له. قال المحكوم له حلفه بسيد فلان، لأنه إذا تحلف بالله يحلف بالله 100 مرة ولا يبالي، وبالفعل يحلف بالله 50 مرة ما يبالي، احلف بسيد فلان ما يستطيع. فانظر كيف نسي الله وأنه معه يسمعه ويراه ويقدر على أخذه وإعطائه، حجبه هذا كله الشيطان وخاف فقط من الولي، فقال خذه حلفه، والولي ممكن يبعد كذا كيلو متر 10 أو 20 كيلو من قرية إلى قرية. وهذا المسكين عرف أن حقه ضاع، لأنه يحلف عرف أن حقه ضاع، إذا ماذا يصنع؟ قال ننتقم منه. أخذ هراوة تحت إبطه وماشى معه إلى سيد فلان. لما وقف يحلف حقك يا سيد فلان كذا، مر مرتين والآخر أخذ الهراء وضربه على رقبته وسقط وآخر هرب. قالوا ماذا؟ قالوا سيد فلان ضربه، لأنه حلف بالكذب، فازدادت الفتنة أعظم. هو أراد ينتقم لنفسه، عرف أنه يحلف بالسيد ويأخذ حق الناس، إذا فانتقم منه وضربه بالهراء وتركه يشحط يتشحط بدمه وهرب. جاءوا قالوا هذا، قال هذا حلف بالباطل، حلف كاذبا بالسيد فلان، إياك أن تحلف بالباطل بالأولياء. أمثلة من هذه كثيرة. قولوا الحمد لله. الحاضرون ممكن لا يوجد 1% يقول يا رسول الله أو يا فاطمة أو يا حسين أو يا عبد القادر، أبدا. لا يستغاث إلا بالله، ولا يسأل إلا الله، ولا يطرح بين يدي مخلوق إلا الله الخالق، يطرح بين يديه فلا يقضي الحاجات إلا هو. وإنما نتوسل إلى الله بفعل الخيرات وترك المنكرات فيقضي حوائجنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن تدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.